ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طرات الآية اجتماعية تختص بشيء لا بحفظ الحياة ولكن بحفظ النوعين، لأن حفظ النوع الإنساني لا يتأتى إلا بإيه؟ تزاوج، عشان يجد تكاثر. فاللقاء الرجل بالمرأة بياخد مراحل. المرحلة الأولى بنسمها الخطبة، الخطبة بس الناس بتغلط في فهمها. مجرد الخطبة أن يذهب طالب البنت إلى وليها ليقول له أإذا تقدمت لطلب يد ابنتك أكون أهلا للقبول؟ يقول له مرحبا بك أنت أهلا للقبول. دي مجرد أدي الخطبة، ويمكن ما يتقدمش وخلاص. ساعة ما يخطبها له أن يراها مرة واحدة بين محارمها، لأن النبي قال أحرى أن يؤدم بينكما. كويس كده. لكن الناس بتدي للخطبة صفة العقد ويقعدوا يقولوا عايز اتجوز بنتك، يقولوا جوزناها لك، ويتفقوا على المهر ويتفقوا على الشبكه ويتفقوا على مش عارف ايه. عملوها ايه؟ جواز. يا ريتهم بقى عملوها جواز، ولما يجي ما يقولش انا فسخت الخطبه، انا طلقت بقى. ده فسخ الخطبه انك انت تروح تقول له يا شيخ انا كنت قلت لك كذا، انا في حل من هذه. اذا ما تعملهاش صوره خطبه وموضوعية عقد. صحيح دي بيعملوها كده علشان لو قعد وياها وكلمها كلمة ولا مش عارف ايه وبتاع، وعيدي العقد. نقول له طيب لما تيجي تفسخ ما تفسخش، يبقى طلق بقى. يتعتبرها خطبة يتعتبرها عقد. ان اعتبرها خطبة ملهوش كلام وياها الا مرة واحدة، وان اعتبرتها عقد وحتبيح بقى انهم يتقابلوا عقد، يبقى لما تيجي تسيب ما تقولش فتحت خطبة والايه طلقت. الطلاق ده بقى يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول. طب اذا طلقت قبل الدخول، ربنا بده يجيب الايه حتة الطلاق قبل ايه؟ قبل الدخول. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، يبقى النكاح مقصود به العقد فقط. النكاح المقصود به ايه؟ لا، الا لو قصد به المعنى الاخر ما تقولش بقى، تقولش بقى قبل ما تمتعهن. يبقى النكاح المقصود به الايه؟ العقد. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة للزوج، لانه من الجائز في الطلاق الرجعي انه تبقى في ذمته يراجعها بنفسه مش بموافقتها. يبقى تبقى عده ملك لمين؟ ملك للزوج، وايضا ملك علشان استبراء الرحم ما يكونش عندها حمل. وقد تكون العده لا لهذا ولا لذاك، ولكنه لانه توفى عنها. فقال ان كان قبل الدخول لها حكم، وان كان بعد الدخول لها حكم تاني. قبل الدخول هناك في ألف نصف ايه؟ ما فرضته. اما الجال قال دي هنا ايه؟ فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا. قال لك لان في وقت لا يسمى المهر. ان كان المهر مسمى هتديلها ايه؟ نصف المهر. لكن مرة المهر ما ايه؟ يقول لك يا شيخ اللي يقول له ما انت يلا نتفق على المهر، يقول له يا شيخ اللي تبقى تدفعه ما تتفقش على المهر. يبقى لها مهر الايه؟ مهر المثل، وتبقى تاخد نص المهر ان كانت ايه؟ طلقت قبل الدخول. كويس قوي. العده قلنا كلمه عده تدل على ان شيء معدود، شيء معدود. الشيء المعدود ده قال لك ان كانت المراه من ذوات الحيض تبقى ثلاث مرات يستبرأ الرحم، ثلاث مرات يستبرأ. أم قال لك بقى الرحم ما يستبرأش من مرة؟ قال لك يستبرأ، قال لك بيه مش استبرأ رحمه بس، استبرأ رحم وإعطاء فرصة يمكن الزوج يعني يتراجع ونفسه تهدى ومش عارف ايه، لان البيت اللي مبني كده ومش مش عايزين نهدمه باي شيء. ولذلك تجد من حكمة الحق انه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة زوجني زوجتك، لكن في حينة الطلاق اللي هي الفرقة عملها ثلاث مراحل. الله ايه لا ليه؟ لان الله يريد ان لا يجعل للغضب العابر سبيلا لنقد كلمة زوجني وقبلته مش عارف، فخلى للغضب مجال بانه يديله ايه، يديله فرصة، الفرصة دي يمكن ايه يراجع فيها. فاذا لم تكن قد دخل فما لكم عليهن من عدة، ما فيش عدة، لان مدام ما دخلتش هتيجي العدة ليه؟ ما تجيش العدة. قال لك العدة للرجل ام قال لك ايوه على المرأة؟ في سؤال كانوا زمان يعملوه لنا لغز، يقول لك أو يعتد الرجل، أو ليس للمرأة عدة عند الرجل؟ الرجل يعتد برضه؟ قال لك إيه ويعتد في إيه؟ قال لك في حالة واحدة، رجل تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها وأراد أن يتزوج بأختها، لازم هو يمضي العدة لحد ما إيه ما يحل له أنه يتجوز مين. وكذلك كل امرأة يجمعها وهي إذا فرضت رجلا لا تحل للأخرى. العدة الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة لكل مرأة، فعدة التي تحيض ثلاث حيضات، طب وعدة اللي انقطع منها الحيض تبقى ثلاث ايه؟ ثلاثة اشهر. طيب وعدة الحامل كان ان تضع الحمل، طب وعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وايه وعشر. الله اختلفت اختلافات بقى، ما نقول له الحيض والاشهر دي معقولة، انما الحتة التانية دي طب في الولادة، في الولادة بتعمل بتقول له حين تلد، طب حين تلد إذا اجتمع شيء يطلب عدة بوضع الحمل وهو زوجها متوفي يبقى عايز كام؟ أربعة أشهر وعشر. طب افرض أنه طلقها النهاردة وولدت بكرة، تبقى على العدة انتهت على هذا. لكن افرض أنه متوفى، ده بقول أربعة إيه؟ أربعة أشهر وعشرة، فكيف تعتد المرأة؟ قال لك تعتد بأبعاد الأجلين، بأبعد الأجلين، يا الحمل يا الأربعة أشهر وعشرة. طب إيه حكاية أربعة أشهر وعشرة؟ ليه ما يقول في قروء و... هم قال لك إيه؟ لأن فيه فرق بين الطلاق والوفاة. سببه إيه؟ سببه أن الذي خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمع الذكر والأنثى، هذه الكلمة هي زوجني وزوجتك، كلام واضح كده على رؤوس الأشهاد. لا تعلم أنت ما الذي تصنع هذه الكلمة في ذرات التكوين الإنساني، ولكنك تعرفها بآثارها. إزاي؟ هب إن ناس قالوا لك إن بنتك بتبقى واقفة في البلكونة ولا في الشباك والولد الفلاني لا يتملي يفوت ويجي ويروح، ماذا تصنع أنت؟ أولا دمك يفور وغيرتك تتقد وتحاول أن تنال من هذا الإنسان وتحاول أن تنال من ابنتك. إن كانت بتقف بالبلكونة بيقولوا حرم عليها تقف بالبلكونة، الشباك مسمكر الشباك، ده اللي بيحصل. الولد نروح ونفت من هنا هنعمل الله، ما الذي أهاج هذه اللي أهاج دمك إيه؟ أنه تلصص عليها من غير إذن من خلقهما، لكن اذا الولد جه وخبط على الباب وفتحوا له مرحبا اهلا وسهلا ومش عارف هو بعدين والله انا جاي اطلب ايد بنتك, الست تزغرت من جوه والبنت تفرح والراجل هو اللي يدعي وينبسط ويقول لها تعالى يا بنت مش عارف ايه الله الله الله ويدعي الناس ويعمل له هيصه وهلمه ويعمل زينه. الله, ما الذي افرحك هنا واطرحك هناك؟ كلمه الذي خلق. ولذلك يقول رسول الله استحللتم فروجهن بكلمه الله. ويقول الرسول بعد ذلك لرجل كان مشهور بانه يغار على بناته وبعدين جه يدعي الرسول علشان البنت هتتجوز فضحك رسول الله وبطب عليه كده وقال جدع الحلال انفى الغيره. انت اللي جاي مبسوط كده وجاي تدعي وجاي شوف الفرق بالكلمه. قال المقدمه دي إذن فحين تؤخذ بكلمة الله يجعل الله بين الزوجين سياجا حلالا, والسياج يلتقي بالسياج في مش من وراء شرع الله أمام شرع الله. فإذا ما حصل طلاق, الطلاق يبقى عن بغض طبعا وعن كره والمش عارف ايه وشغلانه, قال لك العدة تبقى قليلة شوية. ليه؟ لأن البغض نفسه والكراهية اللي حدثت تميت خلايا الالتقاء بين الأنسجة تبقى تموت بدري. لكن لما الرجل هو يموت بفجيعة مش من السهل إن السيال ينتهي, فيشاء الله أن يطيل الأمد لحد السيال اللي كان بين الزوجين ما ينتهي عشان ما يجي سيال آخر يدخل على السيال الجديد فيحصل الصراع بين السيالين. إذن فعدة الوفاة بتزيد ليه؟ علشان السيال اللي كان بين الرجل اللي مات اكمنه نشأ بقى عن موت والموت ما كانش فيه بغض ولا حاجة, البغض بيساعد على انها تنطمس لكن الوفاة ما فيش بغض, فيبقى يعود اكتر شويه لحد ما تهدأ الانسجه اللي كانت واخده على بعضه ولا يجيش ميكروب اخر من رجل اخر ليدخل على ايه على صاحب المحل الايه الجديد. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, كان الطلاق قبل التماس كان موجود ليه؟ طب هو اللي مش بيعد ويدخل؟ قال لك زي دلوقتي مش فيه دلوقتي عقد وفيه دخول. طب ايه بقى ما بيخلوش العقد ليه ويا الدخول؟ قال لك استعجال من الطرفين ربما يحصل تغيير, ما بيصدقوا انهم يلتقوا بقى, فقال لك نسجل الحكايه وبعدين الدخول ده على من جاهد بقى. طب ما استنتوش ليه معنى الجهاد ولا؟ طب قال لك لا دي عشان ضبط الموضوع وبعدين نبقى نستعد فيما ايه فيما بعد. ودي برضو كانت عملية في الايه في القديم, يعني برضو يعيدوا العقد برضو ربما يتغير رأي الواحد, واحد عايز يجوز مثلا بنته, واحد عايز يجوز ابنه بنت فلان يخاف لحد يجي احسن منه, وهي مثلا هم يخافوا لحد مثلا يروح اقل, يبقى عمالين بيتعجلوا ايه يتعجلوا رباط العقد ما هو لسه ما عندهمش امكانيات الايه امكانيات الايه الاتمام. وايضا فإن كثير من البيوت وخاصة عند العرب ما كانوش يمكنوا زوج البنت إنه يختلي خلوة بالبنت وإن كان عاقدا عليها, وفي بعض الفتيات لهم في التاريخ قصص في هذه إنها لم تمكن زوجها مع أنه عقد وتجوز وكل حاجة ما مكنش من انه ايه يعني. قصة بهيسة بنت اوس بن حارثة, اوس بن حارثة ده كان طائيا من الطائع وطيب, وكان فيه واحد من بني مرة اسمه الحارث بن عوف سيد من ساداته, وكان له صديق اسمه ابن سنان جلس يتسامر معه مرة فقال له يا ابن سنان ترى، يعني قول لي رأيك كده، لو أنني أخطب إلى أحد من العرب أيردني؟ يعني هو معتز بإيه؟ بمنزلته، أنا لما أخطب إيه؟ ما حدش يردني. أنت تعرف إن في حد لو أروح أخطب بنته كده يردني؟ فابن سنان بص له كده قال له نعم فيه، قال له فيه من يرد خطبه، يعني شايفه يعني، قال له من هو؟ قال له أوس بن حارثة الطائي. فنادى إلى غلامه وقال أحضر المراكب وهيا بنا نذهب إلى مين؟ إلى أوس، إلى أوس بن حارثة الطائي. فذهبوا فوجدوه جالسا في فناء بيته، فلما رأى أوس بن حارثة الحارث بن عوف قال له مرحبا بك يا حارث، فرد عليه وقال وبك يا أوس. قال ما الذي جاء بك؟ وشيء مراكب. قال له جئت خاطبا ابنتك. فبص له قال له لست هناك، لست يعني ما انتش أهلي علشان تيجي. فالرجل لوى وسنان انبسط بقى كلامه طلع جد. فلما مشوا ودخل بيته قالت له امرأته، عشان تشوفوا النساء بتوع، من رجل وقف معك فلم يطل ولم تكلم؟ فقال إنه سيد من سادات العرب. من هو؟ قال لها الحارث بن عوف من بني مرة. طب ولماذا لم تستنزله عندك؟ تقول له تفضل يعني وتقعدوا. قال لقد استحمق. استحمق يعني ارتكب حمقا. قالت وماذا، كيف هذا؟ انه جاء يخطب ابنتي. قالت له عجبا، افلا تريد ان تزوج بناتك؟ قال بلى عايز ازوجه. قالت فاذا كنت لا تزوج بناتك لساده من سادات العرب فمن تزوجه؟ قال هكذا حدث. قالت له يا اوس اذهب فتدارك الامر. فقال كيف وقد فرط مني ما فرط؟ قال ارجع والحق وقل له انك جئتني وانا مغضب من امر لا دخل لك فيه، فلما رجعت نفسي جئتك لاعتذر واطلب منك ان تعود ولك عندي ما تحب. فذهب الرجل فلم يجد الركب، فشد على راحلته حتى صار بينهما شبه. فالتفت ابن سنان وقال يا ابن عوف ان اوس بن حارثة وراءنا يلحقنا. فقال وماذا اصنع به؟ امضي. فناداه اوس وقال يا حارث اربع علي ساعة. اربع يعني استنى شوية، يعني اذا المسألة حطول انما يعني طيب خذوها يلا، اربع علي ايه ساعة ولك عندي ما تحب. ففرح الرجل وعاد. فلما عاد دخل أوس على امرأته التي نصحت وقال لها دع ابنتك الكبرى أتيها لي. فقال لها يا بني إن الحارث بن عوف سيدا مرة جاء ليخطبك. فقالت له لا تفعل يا أبي، يعني مش موافقة هي. فقال لها لما يا بني؟ قالت حاجة ما شاء الله، إنني امرأة في وجهي ردة. الردة يعني قبح يرد من يراني. وفي خلقي عهدة عيب كمان، يبقى خلقي وخلقي. شوف كلام البنات. وليس بابن عم لي فيرعى رحمي، ولا بجار لك في بلدك فيستحي منك، وأخاف أن يكره مني شيئا فيطلقني فيكون علي فيه ما تعرف. قال قومي بارك الله فيك، ادعي أختك الوسطى. فجاب أخته الوسطى فقال لها يا بني هذا الحارث بن عوف سيد بني مرة جاء يخطبك. فقالت لا تفعل يا أبي. قال لها لما؟ قالت أنا امرأة خرقاء، خرقاء يعني هبلة كده في روحي ما تحسنش حاجة، مهدودة يعني. أنا امرأة وليست لي صناعة، يعني أقعد أعمل له حاجة فياخدني ولو باخدم. وأخذ زي ما قالت أخته، وأخاف أن يرى مني ما يكره فيردني يطلقني ويكون في ما يكون. قومي بارك الله فيك، ابعثي أختك الصغرى اللي هي أبو هيسة بقى اللي ضرب بها المثل بقى. فقال لها يا بني هذا الحارث جاء ليخطبك. قال تفعل ما ترى. قال لها لقد عرضته على أختيك فأبتاه. شوف بقى الذكاء، لكنها عرفت هم أبوه ليه. قالت له ولكني، هم يقولوا كده لكني الجميلة وجها الصناع يدا، يعني ما تناول أي حاجة عملها، الرفيعة خلقا، فإن طلقني فلا أخلف الله علي. قال قومي بارك الله فيك. هذه بقى الحكاية، إن كانت طالت شوية عملوها تبكها وخلاص. فلما وافقت دخل على الحارس وقال بورك لك يا حارس، فإني زوجتك بنتي بهيسة فبارك الله لكما. قال الحارس وأنا قبلت. ثم قال لامرأته هيئي ابنتك واصنعوا لها فسطاطا بفناء البيت عشان بقى يقعد وياها. وفعلا صنع الفسطاط وحملت بهيسة إلى الحارس داخل الخيمة اللي معمولة لها. فلم يمكث طويلا حتى خرج. فقال له ابن سنان أفرغت من شأنك؟ قال لا والله يا ابن سنان. قال ولما؟ قال جئت لأقترب منها فقالت لي، خد بالك بقى من الكلام، أعند أبي وإخوتي؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فخرجت. فقال وما دام لا ترضى عند أبيها وإخوتها فهيا بنا نرحل. فأمر بالرحيل، فأعدت المراكب وأمر بالرحيل. فساروا طويلا. ثم قال الحارث لابن سنان تقدم أنت، يعني بحبح كده شوية وسبنا يعني متأخرين. فتقدم سنان بالركب وانحاز هو الى جهة الطريق ونصب بتاع الخيمة اللي بينصبوها. ثم دخل عليها فقالت له ما شاء الله، أكما يفعل بالسبية الأخيزة والأمة الجليبة؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب الى أهلك وبلدك وتذبح للبدر والغنم

وضع كلمة الطلاق على لسانه 3 مرات. ربنا أحل المرأة للرجل بكلمة: زوجني زوجتك والمهر والشهود، كلمة انتهت. كان المفروض أن الذي أخذها بكلمة واحدة يفارقها بكلمة واحدة، ولكنه الله أبقى للعشرة وللمودة وللصحبة مجالا، فقال: أنت ملكتها بكلمة، ولكن حين تفارقها سأعطيك 3، تقولها مرة وبعدين ترجع تراجعها، وتقولها مرة إذا بقى زدت فيها بقى نقوم نحرق مناخيرك. يقول لك مش ممكن ترجع لها حتى تنكح زوجا غيرها، ودي عملية صعبة على الإيه؟ على ليه؟ يبقى إذن دقة التشريع أو صعوبته في كثير من المسائل لا يريد أن يصعب، وإنما يريد أن يرهب من أن تفعل ذلك. يبقى أنت ما تعملش. ولذلك يقول الرسول: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الناس اللي قالوا الطلاق وإزاي يبقى عايش وياه ويطلقها كده بكلمة وتنتهي مش عارف إيه، ده ربنا قال ده بغيض. تقول له أنت تاخد أبغض وتشيب حلال؟ إن أبغض الحلال يبقى حلال، بس كلمة أبغض غير عشان ما تستعملهاش إلا للضرورة الإيه؟ إلا للضرورة الإيه القصة، مش كلمة تجري على لسانك كده وبتاع. يبقى إذا نكحتم يعني عقدتم، وما معنى من قبل أن تمسوهن مباشرة. هنا يقول الله: إذا نكحتم المؤمنات. وهل الله لم يبح إلا نكاح المؤمنة؟ طب ما أباح نكاح الكتابية اليهودية والمسيحية؟ طب قبل ما قال لك بيقول للمؤمن: المؤمن اللي شديد احتياط على دينه لا يمكن من مضرعه إلا مؤمنة معه، عشان تبقى مأمونة على حياته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى أولاده الذين يتربون في حضانتها. ومن يدري أنها تبقى تدسلهم شوية أشياء وأفكار. ولذلك نشاهد هذا في من يذهبون إلى الخارج ويتزوجون بأجنبيات، بعدين تبان الإيه النكبة، وتبان الإيه وتبان المصيبة. إذا نكحتم المؤمنات، هذا معناها انك انت اردت ان تنجح فخذ مأمونة عليك. واحد يجي يقول لك من نناقش احنا لما نسافر بره: اشمعنى انتم اباحتوا لنفسكم ان تتزوجوا الكتابيات؟ ليه لا تباحين لنا اننا نتزوج المسلمين؟ والبنات اللي وجدوا في المانيا وجابوا لنا ابائهم جابوهم لنا عشان نتكلم وياهم، حاجوا ابائهم بهذا، قالوا: اشمعنى انت اتجوزت الألمانية؟ ليه بتمنعني ان انا اتجوز ايه الماني؟ يقوم نقول له: قول لها ايه؟ لانني تزوجت الكتابية. ليه؟ لانني اؤمن بنبيها كما اؤمن بنبيه، ولكن الكتابية لم تؤمن بنبيه فلست مؤونة علينا. ما ناخدهاش دي خالص كده. نعم. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي وضع الحمل، الحيض، الأشهر، حسب أي حسب حاله. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. في آية تانية بتتكلم عن الموضوع ده، إن إذا الرجل إذا طلق المرأة وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل فنصف ما فرضتم. وهنا بقول إيه؟ فمتعوهن. يبقى ازاي نوفق بين الايتين؟ هم قال لك تبقى الايه الاولى انما جاءت لمن فرض لها مهر، والايه الثانيه جت لمن لم يفرض لها مهر. يبقى اللي ما فرضش لها مهر هي اللي تدي لها المتعه. ما شاء الله يا مولاي، ندي لها الايه؟ واللي فرض لها مهر فنصفه ايه؟ ما فرضته. وتبقى الايه ما نسختش الايه، وكل واحده لاخدها ايه؟ واخدة مجال وسيال خاص بتعالج حالة خطة. فالعلماء قوم قال لك: طيب يا أخي، وفرض ان هو كان فرض لها فرض، وليه ما نجمعش بين ان يمتعها برضه متعة ومع نصف ما فرضتم؟ ام قال له يبقى العدل ان تأخذ نصف ما فرض، والفضل ان تأخذ معه المتعة. ما شاء الله. والمعاملات دائما بالفضل، لان الله يعامل خلقه لا بالعدل ولكن بالفضل، لأنه لو عملنا بالعدل نضيع كلنا. ولذلك اللي بيدعي أهل المعرفة لما يقول لك: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. لأننا تحاسبنا مش هنخلط، وما دام ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. بقى إذن اللي دخلنا في رحمة ربنا إيه؟ مجرد الفضل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إزاي بقى؟ ليه؟ ما للعمل أدخل الجنة بما كنتم تعملون؟ مش عارف إنك الكلام ده إيه؟ قال لك لأنك حين تعبد الله لا تقدم لله خدمة في أن تعبده، إنما الخدمة مقدمة من الله لك في مشروعية العبادة. وإلا فالله بكل صفات الكمال خلقك وخلق الكون لك قبل أن يخلقك، يبقى أنت مش هتعمل له حاجة. يبقى إن كلفك بشيء فإنما كلفك لإيه؟ لصالح. كما تكلف ولدك أن يجد ويجتهد ويذاكر، مش عشان يعمل، علشان نفسه. يبقى إذن لو قست النعم التي أنعمها الله فلا تعود منك على الله شيء، إنما يعود عليه من نعم شيء. يبقى إن كنا هنتحاسب يبقى ربنا أنت مخلصه، يبقى إن أسابك بعد ذلك في الآخرة يبقى فضل منه. يبقى إيه؟ زي ما تقول لابنك والله بقى لو نجحت ومش عارف إيه وعملت أنا هجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا، يبقى دي مكافأة على إيه؟ على إنه عمل عمل، العمل نفسه فايدته له هو فايدته، إنما أنت محب لابنك وتحب له الإيه؟ وتحب له الإيه؟ وتحب له الخير. هذه الآية تخلينا نقول فنصف ما فرضتم إن كان فيه مهر وبرضه متعه. طب وليه بقى؟ أم قال لك تعويض لها عن المفارقة. أم قال لك طب وكانت المفارقة منها بقى هي اللي طالبيه، ده كان المفروض أن ترد إلي كل إيه؟ كل يبقى إذا نقارن بين الحاجتين، متعتي إذا كنت أنت اللي طالب الطلاق، هي طالبة يقول لها أنت اللي طالبة، ده كان حقيقة ناخد منك إيه؟ لأن المرأة لما جت قالت له مش عايز الراجل ده قال لها ردي عليه ما دفعه لك، كانت المفروض أن هو اللي ياخد منها المصاريف اللي إيه؟ يبقى عندنا ثلاث حالات، فنصف ما فرضتم إن كان فيه مهر، هذه واحدة، إن ما كانش فرض يبقى نمتعهم. طب فنصف ما فرضتم وياها المتعة الاثنين، نقول له حالتين اثنين، إما أن يكون الطلاق من جهتك وإما أن يكون من جهته. إن كان من جهتك ادي لها بقى يعني حاجة كده عشان ترطب قلبها وخلاص كده، وإن كان من جهتها ده المفروض أنك أنت اللي تاخد عملية خلع. عملية إيه؟ عملية خلع. قول الله فمتعهن، وبعدين قال وسرحوهن صراحا ايه؟ صراحا جميلا. كلمة سرح احنا نعرفها حتى من الفلاحين لما يقولوا يلا نسرح الغيط، مش بنقول كده مش كده ولا لا؟ ونسرح ونروح، نسرح الصبح ونروح الايه؟ والاصل في كلمة السرح والتسريح انهم كانوا زمان يذهبون بماشيتهم الى الارض الفضاء مش مملوكة لحد وفيها شجر وفيها أشياء وعزي ولا أخره، يقوموا يشرحوا الغنم فيها، يشرحوا المشي مش مملوكة لحد. لما يشرحوا السرح في الأصل شجر له ثمر يوجد في البوادي، المواشي تحبه فتروح تاكله، لما تروح تاكله اللي عاليه تاكل من على طول كده، والصغيرين يقوم الراعي بقى اللي عنده دقة رعاية يمسك العصا وينجي على الشجر وايه ويضرب كده علشان ينزل شويه ورق للبطوع الصغيرين دول يقدروا ايه. ولذلك هناك واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب ايه على العصا، واخد العصا عشان يهش بها على الغنم. طب والغنم ده؟ قال لك لان الغنم ان كان كبير هيقدر يطول، طب والصغير لما يطولش؟ شوف الرعايه بقى، الصغير لما يطولش يروح ضارب كده يروح شوية ورق نازلين يقول الصغير ايه الصغير يأكل. وشوف بقى الرعاية، هذا راعي الشاة او راعي الماشية. مر عمر بن الخطاب على راعي فقال له يا راعي، فبص لقاه امير المؤمنين قال له نعم يا راعينا، يعني هو راعي الايه المشية انما انت راعينا، فكأن ما فيش تكبر على راعي من راعي، ده بيرعى الماشية وانت بترعاني انا. والدليل ان ذلك صدق في قوله يا راعينا، انه عمل ايه؟ قال له يا هذا في الارض التي تبعد عنك كذا سرح أجمل من هذا وأخصب، فخذ ماشيتك. الله، يبقى راعينا ولا مش راعينا بقى؟ مش مثلا يقول لك هدى راعي وخلاص وانتهى يعرف شغله، قال لك لا، هو راعي الماشية وأنا إيه؟ وأنا راعيه. سيدنا عمر جلالة قدر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بغناه الواسع شافوا جماعة جم يباتوا في المسجد مع أهل سبيل ومعهم بضايع جايبين من فاللي معاه بضايع ده بقى إما يكون معاه بضايع ولا يكون خلص البضائع ومعاه تمن البضايع، مش كده؟ فقال لك يمكن حد يكترئ ويجي لهم وهم نايمين من التعب، ها؟ يجي يسرقهم ياخد البضائع ياخد تمن البضائع. قال له عبد الرحمن ما تيجي بقى نقعد نساير مع بعض الليلادي ونحرس الجماعة دول لحد ما يصحوا الفجر ويمشوا لحالهم. عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال يقعدهم يحرسهم ابن سبيل معاه ما يخاف عليه من الايه، تبقى دي رعاية ولا مش رعاية؟ يبقى اذا السرح نبات في البادية تأكله الماشية، وبعد ذلك تجوز فصار لكل رعي، مش ضروري السرح بقى لأي حاجة، اسرح بالغنم هذا اسرح في أي بيان. ثم أطلق على كل خروج إلى شيء. السرح كان شجر ترعاه الماشية، ثم استعير لأي شجر يرعى، ثم استعير لمجرد الخروج. ولذلك يقول لك الدين التسريح، تسريح يعني كأنه كان إيه، كأنه كان محبوس وبعدين بيديله إيه. طب الصراحة الجميل يعني يعمل إيه الصراحة الجميل ده؟ كل شيء وصف في القرآن بالجمال له مزية في ذاته، مثلا فصبر جميل، مش كده؟ عال تسريح صراح إيه جميل. يبقى لأن التسريح فيه غضب تقول لها ما فيش يا يبقى باللطف بقى. طب واحد سأل واحد كده، الشيخ سأل تلميذ قال له طب يا ابني سرحها صراحة جميلة دي، انتوا بتقولوا أدبا وشعراء، سرحها صراحة جميلة ازاي؟ قولوا لنا كده كلمتين. طب يقول لها يا اخوي، يقول لها يا ست ده مثلا نصيب، الله يرزقك خيرا مني، يمكن انا ما كنتش استهلك يا شيخة، يمكن روحي كده ربنا يرزقك بأحسن مني. يبقى استصابت ولا لا؟ ما تأذيهاش، ما تمنحهاش حق، ما تقولهاش ما تقولهاش ده انا هكسر وراك، يقول لي انا مش عارف ان بزياده المصيبه اللي هي فيه. فمتعوهن وسرحوهن صراحا ايه، صراحا جميلا. هذه الايه عالجت الاسره، لان الاسره مراده للحق سبحانه وتعالى، لان الله خلق الانسان الخليفه هو ادم، وخلق منه الزوجة عشان ايه؟ عشان خلافة في الارض. والخلافة في الارض ليه؟ عشان يعملوا ايه في الارض؟ قال لك ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته في كونه. كأنك انت تنبسط كده لما يكون عندك قدرة وتجيب اكلة كويسة للعيال، وتنبسط كده لما تقعد تشوف يوم ايه؟ تشوفهم بيأكلوا منها كده ومبسطين. الله، كأن ربنا بقدرته خلق اشياء ويحب اللي خلق لهم الاشياء دي انهم ينتفعوا بها كده، يبقى مبسوط زي انت. ما تبقى مبسوط لما تجيب للاولاد حاجه حلوه كده، ليه؟ لانك تعدي اثر قدرتك للايه، اثر قدرتك للايه، للغير. هيبقى اذا ما دام الحق عمل خلافه، قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ما دام هيعمل خلافه مش لازم يضمن للخليفه ده قوته، ليه؟ أنه يستبقي حياته، يبقى فيه قوت لاستبقاء حياة الخليفة. طب وحياة الخليفة ده هيقعد لوحده ولا هتيجي ناس تاني؟ الاستخلاف ده هيقعد للآخر الزمن ولا لا؟ آه، يبقى لازم فيه بقاء نوع. يبقى عندنا حياة بقاء إيه؟ استبقاء حياة واستبقاء إيه؟ أما استبقاء الحياة فبالقوت. والقوت الله سبحانه وتعالى مش خلقك وبعدين خلق لك، ده خلق لك قبل أن يستدعيك إلى الوجود. قبل ما يستدعيك خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والمهوى والماء كله، مجهزها لك عشان أيها القادم للخلافة تيجي على إيه. ولذلك هناك في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها. الله. إذن قبل ما يجيب الإنسان قدر الأقوات، وما دام قدر الأقوات مخزن مملوء وما ننزله إلا بقدر إيه؟ بقدر معلوم. وما دام قدر الأقوات يبقى ما تبقاش تقول انفجار سكاني، لأن ما دام لا شاء الله لخلق أن يوجد كان معدله قوت، بس أنت كسلت عنه ما استنبطش القوت. وما دام ما استنبطش القوت يبقى فيه انفجار سكاني صحيح. ليه؟ يبقى كل انفجار سكاني جيل يشقى بكسل جيل قبله، جيل يشقى بكسل جيل قبله. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفر بالله يعني ايه؟ أنكر وجوده، كأن الحكام انكسلك انت. بدليل اننا حينما تنبهنا الى هذا وابتدأنا نعمل اعمار في الصحاري، امشي بقى في طريق الصحراء ولا رايح اسكندرية شوف فيه بقى ايه الخيرات، جت ولا ما جاتش؟ مديرية التحرير لما تشوفها تشوف ايه دلوقتي فيها ايه. يبقى اذا لو اننا تنبهنا من قديم الى ذلك ما كناش لنقول انفجار سكاني. ولذلك يطلب الله منا حين يضيق بنا مكان ان لا نتشبث بمكان. قال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. ربنا عامل لكم قطف الارض وتمروا وعايز منكم بس تتلحلحوا شويه تشتغلوا تطلعوه. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. طب مستضعف هنا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حتى في الخلوه الليليه معه ان ربك يعلم انك تقوم ايه الى ان يقول علم ان سيكون منكم مرضى. والمرضى عايز من اللي يشتغل عشان يعولهم. يبقى اللي يشتغل عايز يعولهم يبقى عايز حاجتين اتنين، حاجته وحاجة المريض اللي ما يقدرش يشتغل. علم ان سيكون منكم ايه مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون. يبقى الدعوة والمنهج وقانون الإصلاح اللي ربنا عامله للبشر عايز حاجتين اتنين، ضرب في الأرض عشان نضمن مقومات الحياة، ونقاتل في سبيل الله عشان بقاء المنهج. يبقى شيء للقالب ناكل ونعيش، وشيء للقيم نعمل نقاتل ونجاهد في سبيل الله إن أثرنا فيه. ولذلك إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. الطائفة الباقية نفر من كل فرقة طائفة والباقي قال لك ما هم دول عمالين يضربوا في الأرض عشان يجيبوا استبقاء النوع. عمال اللي هيحارب ده يروح يحارب إزاي؟ وأولادهم بيبقى عنده كذا وعنده كذا ويعيشوا. الله. إذن عايزين الاثنين، عايزين الاثنين. لما نكسل عن الاثنين نضيع. ولذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة أوي وعايش على صدقات الأمم التانية. فدي كفرت بنعمة الله سترتها ولم تستنبطها، ما عمرش ما استعمرش. الله ما استفرحش زي ما بيقول قانون الإصلاح كده. طيب وفيه ناس تانيين أغنياء وعندهم، والفائض مش بيدوه للناس الفقراء يرموه في البحر ويحرقوه. يبقى شر العالم جاي منين؟ إما كفر بالنعمة فتستر بالكسل، وإما كفر بالنعمة فيضن البخل بها على غير الواجب ويطلع الإيه؟ يبقى الفساد بتاع الأرض كله. ولذلك حق سبحانه وتعالى أول ما يتكلم يتكلم في الامتنان عن القوت. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيه؟ أطعمهم من جوع. أول مقاوم الحياة، وبعدين يديله أمن بقى، وآمنهم من إيه؟ من خوف. إحنا مثلا عمالين الضج، علماء الاقتصاد عمالين يبحثوا ويجيبوا لجان ويعملوا عشان إيه؟ عشان الضائقة الاقتصادية اللي إحنا فيها، يبقى عشان إطعام من إيه؟ من جوع. وبعدين جات لنا بلوى تانية لم نأمن من الخوف، كل واحد ماشي دلوقتي خايف، كل ما يشوف حاجة كده يقول لك ده قنبلة هتنفجر. نعم إن شاء الله، العالم كله مرعب بالشكل ده. قال فيه حق سبحانه وتعالى زي ما قلنا، جاب الخليفة وضمن له القوت عشان يبقى حياته ويبقى حياته ويبقى نسله، لأن هناك يقول لك وبث منهما رجالا إيه؟ كثيرا ونساء. الله، يبقى إذا بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش، عايزين بقاء النوع. بقاء إيه؟ النوع. بقاء النوع يبقى بإيه بقى؟ بالزواج. فشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي إيه؟ ليه بقاء النوع بالزواج؟ قال لك إيه؟ علشان النسل اللي يوجد بوسيلة شريفة طاهرة، لأن الموجود بطريقة طاهرة شريفة يباهى به، واللي بيتوجد بطريق تاني إن ما قدرتش تسقط نفسها خلته وغلبتها المسائل، والولد ولد تاخده ترميه في الجبالة، وإن كانوا أهلها يضروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد. ليه؟ لأن بقاء النوع أنا بالطريقة الخسيسة، بالطريقة الدنسة، ويريد الله بقاء نوع بطريق شريف، ويعرف ان دي بتاعته وان ده ابنه، ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف. فشرع الزواج. شرع ايه؟ الزواج. العجيب في امره انك اذا رأيت رجلا قيل له ان البيت اللي قبلك ده فيه شاب، لما البنات بيبص ولا بيشوفهم قاعد يبحلق لهم، ماذا يصنع رب البيت؟ يهيج دمه وتنفض عروقه وعايز يفتك بالولد. ادي واحدة. طب لو ان الولد ده بقى كده جه وخبط على الباب وقال له يا عمي انا عايز اخطب بنتك، يعمل ايه؟ يقول لهم زغرته يا اولاد. قال لا. طب اشمعنى في الاول رحت تقتله تموته؟ قال لك صدق رسول الله جدع الحلال انفى الغيره، ما دام حلال هو اللي يدعي وهو اللي يجيب تربطه وهو اللي يعمل مش عارف ايه هو اللي ايه، ولما البت تبت ما تحملش الام بقى تتنكد والاب يتنكد ويروحوا هنا ويشوفوا ايه والدكاتره والمش عارف ايه. الله، عايزين ودوك هم يعملوا ايه في الجنين؟ يموتوه. انما دول عايزين ايه؟ اللي ما عندهاش عايزه تجيب جنين. الله، ولما تحبل بقى اللي هي متجوزه، شوف بقى لما تحبل تمشي تتمخطر وتعمل بطنها كده ويعمل ايه؟ والله شيء شرف. ولما تولد شيء شرف. ليه؟ لانه بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه، استحللتم فروجهن بكلمه الله. يبقى المساله ايه؟ مساله شرف ولا مش شرف؟ يبقى بده يحمي هذه المسألة ويحمي الجواب ويحمي البيت كله. علشان ايه؟ عشان يطلع نسل ايه؟ نسل شريف، نسل نظيف، نسل يباهي به رسول الله الامم يوم القيامة. ولذلك لما قلت تناكحوا ايه؟ تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، نكحتم يعني عقدتم، والمؤمنات عشان يحذرنا اننا نجيب ولو كتابيات احل الله لنا انما مدافع، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اللي هي المباشره فما لكم عليهن من عده. ديك لما بتكون باشرتها يبقى العده حقك، ولذلك تفضل في البيت ما تطلعهاش بره. فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واحنا كنا زمان قلنا في حلقة سابقة انك لو تشوف منهج الله في العدة تعرف حكمة الخالق. العدة دي شيء يعد، فان كانت من ذوات الحيض نعد حيض، وان لم تكن من ذوات الحيض يعني انقطعت منها نعد ايه؟ اشهر.